بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب اقتداء المتوضئ بالمتيمم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا فرق طهارة من الحدث بين المتوضي بالماء والمتيمم بالتراب لعذر، لأن كلا من الحالتين قد شرعها الله سبحانه وتعالى، فشرع لمن أو أوجب على من يجد الماء ويقدر على استعماله أن يتوضأ وأن يتطهر به من الحدثين الأكبر والأصغر، وأوجب على من عدم الماء فلم تجد ماء أو وجده وعجز عن استعماله بأن يتيمم بالتراب، تحصل له الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر. كل ذلك والحمد لله مشروع، وإذا كان كذلك فلا مانع أن يقتدي ويأتم المتوضئ بالماء بالمتيمم بالتراب، فيكون المأموم متوضئا ويكون الإمام متيمما، لأن كل منهما استعمل ما شرعه الله له. نعم. باب اقتداء المتوضئ بالمتيمم. فيه حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه في غزوة ذات السلاسل وقد سبق. نعم، عمرو بن العاص رضي الله عنه كان قائدا للجيش في غزوة ذات السلاسل، تسمى ذات السلاسل، فأصابه احتلام بالليل وصار جنبا، وكان الجو باردا شديدا وليس عنده ما يسخن الماء، فتيمم وصلى بأصحابه صلاة الصبح، ولما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك فأقره على ذلك. قال رضي الله عنه: تذكرت قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. نعم. وعن سعيد بن جبير قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما في سفر، معه ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم عمار بن ياسر، فكانوا يقدمونه لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم ذات يوم فضحك وأخبرهم أنه أصاب من جارية له رومية، فصلى بهم وهو جنب متيمم. رواه الأثرم، احتج به أحمد في روايته. وهذا الحديث أيضا في نفس الموضوع، عن ابن عباس رضي الله عنهما صلى بأصحابه أو برفقته، وفيهم صحابة قدموه لفضله عليهم بسبب قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ابن عم الرسول، فقدموه وهو جنب من جارية يعني مملوكة له تسرى بها وتيمم، وخلفه صحابة من وأخبرهم بذلك ولم ينكروا عليه، فيهم عمار بن ياسر رضي الله عنه وفيهم غيره، فهذا مثل حديث عمرو بن العاص. نعم. باب من اقتدى بمن أخطأ بترك شرط أو فرض ولم يعلم. نعم، من صلى إماما للناس وأخطأ بترك شرط من شروط الصلاة أو فرض أو فرض من فروض الوضوء أو فرض من فروض الوضوء، شرط من شروط الصلاة نسيه، أو فرض من فروض الصلاة يعني الواجبات فيها، الواجبات في الصلاة، فصلى بهم يجوز هذا وتصح إمامته وتصح صلاتهم خلفه. نعم، لأنه معذور في الخطأ ما تركه متعمدا، أما لو تركه متعمدا لم تصح صلاته ولم تصح إمامته، لكنه أخطأ في تركه ولم يتعمد هذا خطأ، يعني سماه، ولهذا سماه خطأ يعني غير متعمد. نعم. باب من اقتدى بمن أخطأ بترك شرط أو فرض ولم يعلم. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصلون بكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. رواه أحمد والبخاري. يصلون بكم أي الأئمة، فإن أصابوا السنة وأتوا بالواجب فلكم ولهم، يعني لكم الأجر ولهم الأجر، كلاكما له أجر، وإن أخطأوا فالصلاة لكم صحيحة وعليهم خطأهم. فدل على أن المأمومين لا يفتشون عن الإمام هل هو متوضي، هل هو كذا، هذا ما يجب. وإذا صلى بهم وهم لا يعلمون صلاتهم صحيحة، حتى ولو لم تصح صلاته هو في نفسه، إذا لم يعلم بخطئه إلا بعد السلام فإنه هو يعيد الصلاة، وأما هم فلا إعادة عليهم، صلاتهم صحيحة. نعم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: نعم، أعيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الباب باب من اقتدى بمن أخطأ بترك شرط أو فرض ولم يعلم. نعم، ولم يعلم بهذا، يعني لم يعلم حتى فرغ من الصلاة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصلون بكم، فإن أصابوا فلكم ولهم. نعم. وإن أخطأوا فلكم وعليهم. نعم. رواه أحمد والبخاري. نعم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الإمام ضامن، فإن أحسن فله ولهم، وإن أساء فعليه، يعني ولا عليهم. رواه ابن ماجه. الإمام ضامن يعني متحمل لضمان الصلاة، والضمان معناه أن يتحمل ما يجب على غيره، أن يتحمل ما يجب على غيره، هذا هو الضامن في المعاملات، تضمن يتحمل ما وجب على غيره أو ما قد يجب، هذا هو الضمان في المعاملات. وكذلك الضمان في الصلاة، فالإمام ضامن للصلاة، ضامن للصلاة يتحمل ما يحصل فيها، وأما المأمومون فليس عليهم مسؤولية في ذلك. نعم. الإمام ضامن، فإن أحسن فله ولهم، وإن أحسن وأدى الصلاة على المطلوب كان الأجر له ولهم، وإن أخطأ في الصلاة فالمأمومون لهم الأجر والإمام ليس له أجر في ذلك. نعم. وإن أساء فعليه، يعني ولا عليهم. رواه ابن ماجه. وقد صح عن عمر رضي الله عنه. هذا من أدلة الأحاديث، ما كان من فعل الصحابة أيضا. نعم. وقد صح عن عمر رضي الله عنه أنه صلى بالناس وهو جنب ولم يعلم، فأعاد ولم يعيدوا. نعم، عمر في خلافته صلى بالناس الفجر وهو جنب، ما درى عن ذلك، يعني جنب بالاحتلام، جنب بالاحتلام، ما درى عن ذلك، فلما أصبح ونظر في لباسه وإذا فيه أثر احتلام، إذا فيه أثر احتلام من الليل، فاغتسل هو وأعاد الصلاة ولم يأمر الصحابة الذين صلوا خلفه، لم يأمرهم بالإعادة لأن صلاتهم صحيح، وإنما يقتصر عدم الصحة عليه هو، هذا إذا لم يعلم وهو في الصلاة. أما إذا علم وهو في الصلاة أنه على غير طهارة فإنه يجب عليه أن ينصرف، يجب عليه أن ينصرف ولا يكمل الصلاة وهو على غير طهارة. نعم. وقد صح عن عمر رضي الله عنه أنه صلى بالناس وهو جنب ولم يعلم فأعاد ولم يعيد، وكذلك عثمان، ويروى عن علي من قوله رضي الله عنهم. وكذلك عثمان حصل له مثل هذا فأعاد الصلاة هو ولم يأمر الصحابة الذين صلوا خلفه. وكذلك علي، يعني ثلاثة خلفاء من الخلفاء الأربعة حصل لهم هذا فأعادوا الصلاة بأنفسهم لأنها في حقهم غير صحيحة، وأما في حق المأمومين إذا لم يعلموا حتى فرغ من الصلاة فصلاتهم صحيحة ولا إعادة عليهم. نعم. وكذلك عثمان، ويروى عن علي رضي الله عنه من قوله. نعم، من قوله لا من فعله، أنه قال إذا صلى الإمام وهو على غير طهارة ولم يعلم حتى فرغت الصلاة فإنه يعيد هو ولا يأمرهم بالإعادة. نعم. باب حكم الإمام إذا ذكر أنه محدث أو خرج لحدث سبقه. هذه الحالة الثانية، الحالة الأولى إذا لم يعلم حتى فرغت الصلاة، عرفنا الحكم في ذلك. الحالة الثانية إذا ذكر أنه على غير طهارة وهو في الصلاة فإنه يجب عليه الانصراف ويتطهر ثم يعود ويصلي بهم. هذا شيء حصل للنبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي. نعم. باب حكم الإمام إذا ذكر أنه محدث أو خرج لحدث سبقه، أو خرج لحدث سبقه أو غير ذلك، يعني هو محدث أو خرج من الصلاة لحدث سبقه، يعني أحدث وهو في الصلاة، كان على طهارة دخل في الصلاة وهو على طهارة ثم حصل له الحدث في الصلاة فإنه يخرج من الصلاة ولا صلاة له ولا لهم في هذه الحالة. باب حكم الإمام إذا ذكر أنه محدث، إذا ذكر يعني في الصلاة. نعم. إذا ذكر أنه محدث أو أنه دخل فيها على غير طهارة، ذكر هذا حدث سابق أو سبقه الحدث وهو في الصلاة، دخل فيها وهو طاهر ثم حصل له ناقض من نواقض الوضوء في أثناء الصلاة فإنه لا صلاة له ولا للجماعة أيضا. نعم. إذا ذكر أنه محدث أو خرج لحدث سبقه أو غير ذلك. نعم. عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استفتح الصلاة فكبر ثم أومأ إليهم أم مكانكم ثم دخل فخرج ورأسه يقطر فصلى بهم، فلما قضى الصلاة قال إنما أنا بشر وإني كنت جنبا. رواه أحمد وأبو داود. قال ورواه أيوب وابن عون وهشام عن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكبر ثم أومأ إلى القوم أن اجلسوا وذهب فاغتسل. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل له هذا أنه دخل في الصلاة وهو على غير طهارة ناسيا، أو دخل فيها وهو على طهارة ثم سبقه الحدث فإنه لا يستمر في الصلاة ولا يجوز له ذلك، لا يجوز له ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم نسي أنه عليه جنابة وكبر يصلي بأصحابه، ثم ذكر فأشار إليهم قال مكانكم، أو أشار إليهم أن يجلسوا، ثم خرج عليه الصلاة والسلام إلى بيته فاغتسل، ثم جاء وأخبرهم عن القصة وقال إنما أنا بشر، وعليه الصلاة والسلام بشر لا يعلم الغيب وليس ملكا من الملائكة، إنما هو بشر من بني آدم، وبنو آدم ينسون. النبي صلى الله عليه وسلم نسي، هذا دليل على أنه بشر، يجري عليه ما يجري على البشر. في هذا رد على الذين يغلون في حق النبي صلى الله عليه وسلم ويرفعونه فوق مرتبة البشرية، هذا فيه رد عليهم. وفيه أن الإمام إذا دخل في الصلاة على غير طهارة ناسيا إنه لا يستمر، لا يجوز له أن يستمر، بل يخرج، إما أن يخلف من يصلي بهم، يستخلف من يصلي بهم ويبدأ الصلاة من أولها، وإما أن ينتظروا حتى يتطهر ويأتي ويصلي بهم. المهم أنه لا يستمر في الصلاة وهو على غير طهارة، يعلم هذا. نعم. عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استفتح الصلاة فكبر. أبو بكرة هو نفيع ابن الحارث رضي الله عنه، كان من مماليك الطائف، كان من مماليك الطائف مملوك، فلما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم الطائف خرج أبو بكر تسور السور وخرج إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وتدلى ببكرة، ولذلك سمي أبا بكرة، والبكرة هي الآلة التي يسقى بها الماء من البئر أو تستعمل في رفع الأشياء اللي يسموها العوام المحالة، فهو دلى نفسه ببكرة من السور رضي الله عنه، وجاء مسلما وبايع الرسول صلى الله عليه وسلم، فسمي أبا بكرة رضي الله عنه. روى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة كبر تكبيرة الإحرام ثم ذكر أنه على غير طهارة فانصرف وأمرهم أن ينتظروا، فاغتسل وعاد يقطر رأسه من الماء فصلى بهم. نعم. وعن عمرو عن أبي بكر عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استفتح الصلاة فكبر. نعم. ثم أومأ إليهم أم مكانكم، يعني يلزم مكانكم، مكانكم منصوب على أنه منصوب بفعل مقدر، مكانكم أي يلزم مكانكم. نعم. ثم دخل فخرج ورأسه يقطر فصلى بهم، فلما قضى الصلاة قال إنما أنا بشر وإني كنت جنبا. وهذا فيه دليل على أن الإمام إذا حصل له مثل هذا فلا يسكت عن المأمومين، بل يبين لهم السبب، يبين لهم السبب الذي من أجله انصرف عن الصلاة ولم يكملها. نعم. قال ورواه أيوب وابن عون وهشام عن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكبر ثم أومأ إلى القوم أن اجلسوا وذهب فاغتسل، مثل الذي قبله، يؤيد ما قبله. نعم. وعن عمرو بن ميمون قال إني لقائم ما بيني وبين عمر غداة أصيب إلا عبد الله بن عباس، فما هو إلا أن كبر، فسمعته يقول قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه، وتناول عمر عبد الرحمن بن عوف فقدمه فصلى بهم صلاة خفيفة. مختصر من البخاري. هذه قصة مقتل عمر رضي الله عنه، كان يصلي بأصحابه صلاة الفجر، وكان هناك رجل مجوسي قالوا له أبو لؤلؤة، وكان مولى للمغيرة بن شعبة. فهذا الحاقد الخبيث اعتبر غفلة عمر في الصلاة وغفلة الصحابة، مشغول في الصلاة، فجاء وطعن عمر وهو ساجد عليه الصلاة والسلام بحربة مسمومة اخترقت أمعاءه رضي الله عنه، والقصة معروفة. لكن المقصود منها أن عمر استخلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، استخلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فأكمل بهم الصلاة نيابة عن عمر رضي الله عنه. فهذا فيه دليل على أن الإنسان إذا عرض له عارض يمنعه من الاستمرار في الصلاة أنه يستخلف من يكملها به وينسحب. نعم. وعن عمرو بن ميمون قال: إني لقائم ما بيني وبين عمر غداة أصيب إلا عبد الله بن عباس، فما هو إلا أن كبر، فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه. نعم. وتناول عمر عبد الرحمن بن عوف فقدمه فصلى بهم صلاة خفيفة. اختصر من البخاري. وعن أبي رزين قال: صلى علي رضي الله عنه ذات يوم فرعف، فأخذ بيد رجل فقدمه ثم انصرف. رواه سعيد في سننه. وهذا علي رضي الله عنه صلى بقومه فأصابه الرعاف، رعف يعني أصابه الرعاف في أنفه، وهو دم يخرج من الأنف، نزيف يخرج من الأنف، هذا هو الرعاف. فعلي رضي الله عنه لما حصل له ذلك استخلف من يصلي وخرج. هذا فيه دليل كالذي قبله أنه لا يستمر في الصلاة مع انتقاض وضوئه، لأن الرعاف ينقض الوضوء. نعم. وعن أبي رزين قال: صلى علي رضي الله عنه ذات يوم فرعف، فأخذ بيد رجل فقدمه ثم انصرف. نعم. رواه سعيد في سننه. نعم. قال أحمد بن حنبل رحمه الله، قال أحمد بن حنبل رحمه الله معلقا على هذه الأحاديث. نعم. قال أحمد بن حنبل رحمه الله: إن استخلف الإمام فقد استخلف عمر وعلي. نعم. إن استخلف الإمام من يكمل الصلاة فقد استخلف عمر وعلي، وإن لم يستخلف فالرسول صلى الله عليه وسلم كما سبق لم يستخلف، بل ذهب واغتسل وعاد فابتدأ الصلاة من جديد. نعم. قال أحمد بن حنبل رحمه الله: إن استخلف الإمام فقد استخلف عمر وعلي. نعم. وإن صلوا وحدانا فقد طعن معاوية. وإن صلوا وحدانا يعني أفرادا بلا إمام، كل يصلي لنفسه. نعم. وإن صلوا وحدانا فقد طعن معاوية، وصلى الناس وحدانا من حيث طعن أتموا صلاتهم. نعم. وكذلك معاوية رضي الله عنه كان يصلي، لأنه أمير أهل الشام، كان يصلي بهم. وقد تآمر الخوارج قبحهم الله، تآمروا على قتل علي وعلى قتل معاوية وعلى قتل عمرو بن العاص، كل واحد انتدب لواحد من هؤلاء الصحابة، خوارج قبحهم الله. فأما الذي تعهد بقتل علي وهو بن ملجم فقد قام بذلك وقتل علي رضي الله عنه، قتل ابن ملجم الخبيث رأس الخوارج. وأما معاوية فأصابه في عجيزته وجرحه ولكنه سلم منه. وأما عمرو بن العاص فصادف أنه في تلك الليلة لم يكن حاضرا وخلف من يصلي بالناس، فقتل الخليفة وهو خارجة بن حذافة، فقتلوا اثنين في ليلة واحدة، قتلوا عليا وقتلوا خارجة بن حذافة يظنون أنه عمرو بن العاص، ونجا معاوية رضي الله عنه لكنه أصيب فبريء. هؤلاء الخوارج هم اللي يقتلون الناس اليوم، يقتلون المسلمين، يفجرون، يخربون. هم الخوارج اللي بالأمس ما تغيروا، هذا مذهبهم، يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان كما قال صلى الله عليه وسلم. فهم لا يزالون قبحهم الله في خبثهم وشرهم. نعم. قال أحمد بن حنبل رحمه الله: إن استخلف الإمام فقد استخلف عمر وعلي، وإن صلوا وحدانا فقد طعن معاوية، وصلى الناس وحدانا من حيث طعن أتموا صلاتهم. باب من أم قوما يكرهونه. من أم قوما وهم يكرهونه، هذا فيه تفصيل كما يأتي. نعم. يعني ما حكم صلاته؟ من أم قوما وهم يكرهونه، ما حكم إمامته؟ نعم. باب من أم قوما يكرهونه. عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: من تقدم قوما وهم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دبارا، والدبار أن يأتيها بعد أن تفوته. نعم. ورجل اعتبد محررة. رواه أبو داود وابن ماجه وقال فيه: يعني بعدما يفوته الوقت، يعني يأتي الصلاة دبارا بعدما يفوته الوقت، كما قال جل وعلا: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. قال تعالى: ولا يأتون الصلاة، يعني المنافقين، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كارهون، لأنهم لا يصلون يريدون الأجر، إنما يصلون رياء وخداعا، وإلا هم ليسوا مؤمنين، ليسوا مؤمنين. نعم. وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة. نعم. الحديث الأول. وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: من تقدم قوما وهم له كارهون. هذا واحد. نعم. ورجل أتى الصلاة دبارا. وعرفنا الدبار اللي تأخر ولا يجي إلا عقب ما يصلون الناس. نعم. والدبار أن يأتيها بعد أن تفوته. نعم. ورجل اعتبد محررة. اعتبد محررة، أعتق وحرر أمة له، وكتم عتقها واستمر يستعبدها على أنها مملوكة له، استمر يستخدمها على أنها ويتسرى بها على أنها مملوكة له وهي حرة، قد حررها واعتقها. نعم. ورجل اعتبد محررة. رواه أبو داود وابن ماجه وقال فيه: يعني بعدما يفوته الوقت، ليأتي الصلاة دبارا. نعم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم. في الأول لا تقبل لهم صلاة، وهذا لا تجاوز، يعني لا ترفع إلى الله عز وجل. نعم. ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع. العبد الآبق الذي هرب من سيده، هذا هو الآبق، هذا فاعل لكبيرة من كبائر الذنوب، لأنه مملوك ليس له أن يهرب من سيده. نعم. العبد الآبق حتى يرجع، يرجع إلى سيده. نعم. وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط. والناشز، الثانية الناشز، وهي المرأة التي عصت زوجها في حقه عليها وغضب عليها، هذه لا تقبل صلاتها وتلعنها الملائكة حتى تصبح. فالنشوز كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله. نعم. وإمام قوم وهم له كارهون، هذا الثالث هو محل الشاهد، إمام قوم وهم له كارهون. نعم. وإمام قوم وهم له كارهون. رواه الترمذي. نعم. ولكن في الإمام الذي يكرهه المأمومون المراد أكثرهم أو نصفهم. أما إذا كان ما يكره إلا واحد أو اثنين هذا ما يؤثر، يعني قل من يسلم، قل إمام يحبونه كل الجماعة يصير بهم ناس يبغضون. المدار على الأكثر، والمدار أيضا على نوع الكراهية. إذا كانت الكراهية لنقص في دينه فهي كراهية بحق ولا يجوز له أن يؤمه. أما إذا كانت الكراهية شخصية لهوى في النفس ولمدابرة بينهم أو لأمر دنيوي هذه لا تؤثر ولا يلتفت إليها. نعم. أبواب موقف الإمام والمأموم وأحكام الصفوف. نعم، من أحكام صلاة الجماعة موقف الإمام وين يكون الإمام، وموقف المأمومين وين يكونون، وأحكام الصفوف التي خلف الإمام. نعم. أبواب موقف الإمام والمأموم وأحكام الصفوف. باب وقوف الواحد عن يمين الإمام والاثنين فصاعدا خلفه. نعم، الواحد إذا كان المأموم واحدا فإنه يكون عن يمين الإمام ولا يكون خلفه، لأن ابن عباس رضي الله عنه صغير قام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل فأداره صلى الله عليه وسلم وجعله عن يمينه، فموقف المأموم الواحد يكون عن يمين الإمام ولا يكون وراءه أو يكون عن يساره. نعم. والاثنين فصاعدا خلفه. أما الاثنان فصاعدا يعني أكثر فإنهم يكونون خلف الإمام. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب فجئت فقمت عن يساره. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب فجئت فقمت عن يساره فنهاني فجعلني عن يمينه. نعم. ثم جاء صاحب لي فصفنا خلفه فصلى بنا في ثوب واحد مخالفا بين طرفيه. رواه أحمد. وفي رواية قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي فجئت فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه. رواه مسلم وأبو داود. نعم، الحديث واضح هذا أن المأموم إذا كان واحدا يكون عن يمين الإمام ولا يقوم عن يسار الإمام، وفيه أن الحركة في الصلاة إذا كانت لحاجة فإنها لا تضر، حركة إذا كانت لحاجة فإنها لا تضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أداره. فلما جاء آخر صار مع جابر، والآخر اسمه جبار والأول جابر بن عبد الله المعروف رضي الله عنه، أدارهما صار خلفه. نعم، فموقف الواحد عن يمين الإمام وموقف الاثنين فأكثر خلف الإمام، ولا يكون المأموم أمام الإمام أبدا، ما يصح صلاة المأموم وهو أمام الإمام وقدامه بينه وبين القبلة، ما يجوز هذا ولا يصح. نعم. وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعد حديث جابر. وعن جابر بن عبد الله قال قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب فجئت فقمت عن يساره فنهاني فجعلني عن يمينه، ثم جاء صاحب لي فصفنا خلفه فصلى بنا في ثوب واحد. في ثوب واحد يعني قطعة واحدة خالف بين طرفيها على كتفيه، هذا فيه دليل أنه إذا صلى في ثوب واحد يعني في قطعة واحدة، ما هو قميص، لا قطعة غير مخيطة، وهي واسعة، إذا كانت واسعة فإنه يجعلها على عاتقيه ويخالف بين طرفيها لتثبت. ما إن كانت صغيرة القطعة صغيرة فإنه يتزر بها ولو لم يكن على عاتقه أو على كتفيه شيء منها. نعم. فصلى بنا في ثوب واحد مخالفا بين طرفيه، رواه أحمد. مخالفا بين طرفيه من أجل أن يستر، أن يستره ولا ينكشف شيء من عورته ولا يتركه مفتوحا. نعم. وفي رواية قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي فجئت فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه. هذا جابر. نعم. ثم جاء جبار بن صخر فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه، رواه مسلم وأبو داود. هذه قصة جابر وجبار لما صليا مع الرسول صلى الله عليه وسلم جعلهما خلفه، هذا دليل على أن الاثنين فأكثر يكونون خلف الإمام. نعم. وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا ثلاثة أن يتقدم أحدنا، رواه الترمذي. أمر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة إذا كنا ثلاثة، يعني إذا أرادوا أن يصلوا وهم ثلاثة أن يتقدم واحد منهم يصلي بهم ويكون الاثنان خلفه مثل الذي قبله. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة خلفنا تصلي معنا وأنا إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم أصلي معه، رواه أحمد والنسائي. هذا كما سبق أن الواحد يكون عن يمين الإمام وأن المرأة لا تصاف الرجل، تكون خلف الصف، المرأة تكون خلف الصف ولا تصاف الرجال ولا تصف في صف الرجال. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته قال فأقامني عن يمينه. نعم، هذا كالذي سبق. نعم. وعن الأسود ابن يزيد قال دخلت أنا وعمي علقمة على ابن مسعود بالهاجرة قال فأقام الظهر ليصلي فقمنا خلفه فأخذ بيدي ويد عمي ثم جعل أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره فصفنا صفا واحدا قال ثم قال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا كانوا ثلاثة، رواه أحمد ولأبي داود والنسائي معناه. نعم، هذا في دليل على أنه يجوز أن يكون الإمام في وسط الصف ويكون المأمومون عن يمينه وعن شماله كما فعل ابن مسعود رضي الله عنه، فقد صلى بين علقمة والأسود فجعل واحدا عن يمينه واحد عن يساره، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، العلقمة والأسود النخعيان، نخعيان من أهل اليمن وهما من أصحاب ابن مسعود، وهذا في العراق لأن عمر رضي الله عنه أرسل ابن مسعود رضي الله عنه إلى أهل الكوفة مفتيا وقاضيا وإماما ومعلما. نعم. باب وقوف الإمام تلقاء وسط الصف وقرب أولي الأحلام والنهى منه. نعم، هذا أيضا من آداب الصفوف، من آداب الصفوف. أعد. باب وقوف الإمام تلقاء وسط الصف. نعم، هذا فيه أن الإمام يكون أمام الصف ويكون متوسطا حذو الوسط، حذو وسط الصف، ولا يكون أحد الجناحين أطول من الآخر، لا يكون. وفي حديث آخر وسطوا إمامكم أي اجعلوه في الوسط. نعم. وقرب أولي الأحلام والنهى منه. نعم، ويستحب الأولى بالقرب من الإمام هم أولو الأحلام يعني أصحاب العقول، فلا يكون خلف الصبيان صغار ليسوا من ذوي الأحلام يعني لم يبلغوا الحلم، والنهى أيضا الناس الذين عندهم ثبات في العقل وعندهم علم، لأنه قد يحتاج الإمام من يفتح عليه إذا أغلقت عليه القراءة، يحتاج إلى من يستخلفه إذا عرض له عارض في الصلاة، فهم يكونون خلفه، أولو الأحلام والنهى يكونون خلف الإمام، ويكون العوام والجهال في غير وسط الصف خلف الإمام، لأنه لو يعرض عارض ما أحسن كيف يتصرفون. لو أن الإمام انغلقت عليه القراءة ما يستطيعون يفتحون عليه، لو أنه احتاج إلى من يستخلف ما يصلحون للاستخلاف، فيكونون في جناحي الصف ولا يكونون في وسط الصف. وهذا فيه الحث على أن أهل العقول وأهل العلم يتقدمون ويكونون في وسط الصف، هم معناه أن يتأخروا إلى جاء يوخر الناس يقول أنا أولى منكم، لا ما يوخرهم، اللي جاءوا قبلها حق، لكن هذا يؤكد عليهم أن يتقدموا وأن يأخذوا مكانهم. نعم. باب وقوف الإمام تلقاء وسط الصف وقرب أولي الأحلام والنهى منه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطوا الإمام. وسطوا إمامكم، يعني اجعلوه محاذيا لوسط الصف. نعم. وسطوا الإمام وسدوا الخلل. سدوا الخلل، هذا من آداب الصفوف أيضا، أنها إذا كان فيها خلل أو فيها انفراج أنه تسد الفرجة ولا تترك للشيطان، بل يكون المصلون متراصين ليس بينهم فرج، نعم، ينفذ منها الشيطان ويشوش عليهم في صلاتهم. نعم. وسط الإمام وسد الخلل، رواه أبو داود. نعم. وعن أبي مسعود الأنصاري قال كان رسول هذا فيه أدبان من آداب صلاة الجماعة، أن الإمام يكون في وسط محاذيا لوسط الصف، وأن الصفوف تتراص ولا يكون فيها خلل فيما بينها. نعم. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. وهذا فيه من آداب الصفوف أيضا، أنهم يسوون الصف ولا يكون فيه متقدم ومتأخر، بل يكون الصف متساويا، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. فينبغي العناية بالصف تعديل، وذلك بمحاذاة المناكب والأكعب، هذا هو المقياس الذي يعتدل به الصف، أن تتحاذى المناكب والأكعب فيكون الصف معتدلا بهذا الميزان. وفيه أنه كما سبق أن الذين يلون الإمام يكونون من الصفوة في العلم والعقل، وأن الأطفال والجهال لا يكونون خلف الإمام. وعن أبي مسعود الأنصاري، وهذا كما ذكرنا يؤكد على أهل العلم وأهل الأحلام والنهى أن يبكروا ويأخذوا مصافهم، أما أنه آخر من يجي طالب العلم والله هذه مصيبة، آخر من يأتي طالب العلم ويكون في طرف الصف أو أنه فاته بعض الصلاة هذه مصيبة، ما يصلح لطالب العلم أن يكون كذا، يكون قدوة للتبكير والرغبة في الخير. نعم. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول، يعني يحاذيها، يعني يحاذيها. نعم. ويقول استو ولا تختلفوا فتختلفوا. وفي هذا أيضا أن الإمام يتكلم ويقول للجماعة استو اعتدلوا سووا صفوفكم سدوا الفرج، تكلم بهذا. نعم. ويقول استو ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. نعم. ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. هذا عرفناه. نعم. ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، يعني بالترتيب يأتي بعدهم البالغون من المصلين، ويأتي بعدهم الأطفال بعد البالغين. هذا أحسن الترتيب هذا. نعم. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه، وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وإياكم وهيشات الأسواق. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي. يعني أن يكون في المسجد صخب مثل ما هو في الأسواق من ارتفاع الأصوات، فالمسجد لا ترفع فيه الأصوات، بل يكون عليهم السكينة والهدوء، وليس هو مثل الأسواق اللي يحصل فيها ضجيج وارتفاع أصوات وغير ذلك. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه. رواه أحمد وابن ماجه. نعم، يقدم الأفاضل، وأفضل الصحابة هم المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم. أفضل الصحابة مهاجرون الذين هاجروا من مكة، والأنصار الذين هم أهل المدينة الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يحبون من هاجر إليهم، هؤلاء هم الأنصار رضي الله عنهم. فكان يحب عليه الصلاة والسلام أن المهاجرين والأنصار هم الذين يلونه في الصلاة في الصف. وفيه فائدة أخرى، لأجل أن يأخذوا عنه، يتعلمون منه صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه. رواه أحمد وابن ماجه. ليأخذوا عنه يعني ليقتدوا به ويتعلموا منه كيفية الصلاة بالفعل. نعم. باب موقف الصبيان والنساء من الرجال. يكفي. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عندنا في بلدنا في فصل الشتاء وفي الشوارع لا يوجد تراب. يقول: عندنا في بلدنا في فصل الشتاء في الشوارع لا يوجد تراب ولا يوجد إلا الثلج، فكيف نتيمم حينئذ؟ تجدون في المنازل، تجدون في الأشياء المستورة يكون فيها غبار، يكون فيها تراب، يكون فيها غبار. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أصابته جنابة فتيمم لعدم الماء ثم صلى بهذا التيمم، فهل إذا وجد الماء بعد ذلك يعيد هذه الطهارة للجنابة بالماء؟ نعم، إذا وجد الماء فإنه يستعمله للمستقبل، أما ما صلى بالتيمم فيما مضى فصلاته صحيحة، لكن في المستقبل يغتسل بالماء ليصلي الصلوات القادمة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقول المؤلف رحمه الله: باب من اقتدى بمن أخطأ بترك شرط أو فرض ولم يعلم. ذكرتم حفظكم الله أن معنى ترك فرضا يعني ترك واجبا في الصلاة، فهل إذا ترك الإمام ركنا كالسجود مثلا وتابعه المأمومون على الترك؟ هذا كترك ركعة، إذا ترك ركنا فهو كترك ركعة، يأتون بركعة بدل الركعة التي سقط منها الركن. وأما إذا ترك واجبا فإنه يكفي عنه سجود السهو. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: متى يكون للإمام أن يستخلف من يتم للناس صلاتهم، ومتى يلزم متى يكون للإمام أن يستخلف من يتم للناس صلاتهم، ومتى يلزم المستخلف أن يستأنف الصلاة من جديد؟ نعم، إذا أحس أنه سيأتيه الحدث، سينتقل وضوءه ما بعد حصل شيء، لكن أحس أنه ما يستطيع الاستمرار في الصلاة، مثلا حصره البول ولا يستطيع يستمر، فهذا سبق الحدث فيستخلف يكمل الخليفة، يكمل الصلاة. أما إذا سبقه الحدث انتقض وضوءه بالفعل فهذا يستخلف، لكن الخليفة يبدأ الصلاة بهم من جديد، هذا هو الأحوط والأتم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول نحن مجموعة، هذا هو الفرق بين من سبق الحدث ومن سبقه الحدث. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول نحن مجموعة من الشباب قد أكلنا لحم جزور، فقام الإمام ليصلي بنا ولم يتوضأ لأنه يعتقد أن لحم الجزور لا ينقض الوضوء، فهل يجوز لنا نحن أن نصلي وراءه علما بأن اعتقادنا على خلاف ذلك؟ إذا كان إماما راتبا وهو على مذهب من يرى أن لحم الجزور لا ينقض، وهو مذهب قوي عليه بعض الأئمة، إذا كان إماما راتبا فصلوا خلفه، ما إذا لم يكن راتبا فقدموا غيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل فعل عمر وعلي رضي الله عنهما في الاستخلاف بعد أن انتقض وضوءهما يدل على صحة استخلاف الإمام بعد انتقاض وضوءه؟ إيش؟ هل فعل عمر وعلي رضي الله عنهما في الاستخلاف بعد أن انتقض وضوءهما؟ كيف انتقض وضوءهما؟ ما انتقض وضوء عمر رضي الله عنه، وكون الدم يخرج منه هذا ليس محل إجماع أن الدم أنه خروج الدم ينقض الوضوء، ما فيه إجماع على هذا، في من يرى أن خروج الدم لا ينقض الوضوء، فيحمل عليه والله أعلم فعل عمر. نعم. وأما علي فقد سبق الحدث، لما أحس أن الرعاف سينزل عليه استخلف من يكمل الصلاة، لأنه ما بعد رعف بالفعل، وإنما حصل علامة أنه سيرعف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل معنى الاستخلاف في الإمامة يعني إعادة الصلاة من أولها أو الإكمال على ما سبق؟ الاستخلاف في الصلاة إذا كان لم يحصل ناقض الوضوء، وإنما تخوف الإمام أو غلب على ظنه أنه سيحصل، فإن صلاته صحيحة، والذي يأتي بعده يبني على صلاته لأنه ما حصل شيء، هذا سبق الحدث. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الرعاف نجس وكذلك القيء؟ نعم، الدم نجس والقيء نجس لأنه خارج من المعدة، القيء خارج من المعدة فهو نجس، هذا شيء معلوم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل لكم حفظكم الله فتوى بأن من صلى على غير طهارة متعمدا عالما بالحدث أنه يعد كافرا؟ الكفر إذا تعمد وقال الطهارة ما هي بواجبة للصلاة، إذا جحد وجوب الطهارة للصلاة هذا كافر بلا شك مرتد، أما إذا كان جاهلا فهذا يكون مخطئا وكلامه غير صحيح، لكن لا يكفر لأنه جاهل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل إذا مات الإمام فجأة أثناء الصلاة فهل يتقدم أحد ويصلي مكملا لما سبق؟ انقطعت الصلاة، هذا سبق الحدث، موت الإمام هذا سبق الحدث، فاللي يجي بعده يستأنف الصلاة من جديد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في هذا العصر يوجد ما يسمى بالكفيل والمكفول، فهل إذا هرب المكفول من كفيله يعد كالعبد الآبق فلا تقبل له صلاة؟ لا، الكفالة هي التعهد بإحضار المطلوب إذا احتيج إليه، يقول أنا أكفل وأحضره ولا يتحمل ما عليه، ما يتحمل ما عليه، لكن يتكفل حضوره فيجبر على إحضاره إذا أمكن، إذا أنه مات ولا هرب ولا يقدر على إحضاره تنتهي الكفالة، ما له حيلة فيها. نعم. الكفالة غير الضمان، الضمان يكون بالمال، وأما الكفالة فهي بالبدن، يعني يحضر المطلوب إذا احتيج إليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في حالة أنني صليت جزءا من الصلاة ثم تذكرت أني محدث، فإذا انتظرني الناس حتى أتوضأ وعدت، فهل أستأنف الصلاة؟ لا، ما تستأنف، باطل صلاتك أولا، ما هو صحيح، تستأنف الصلاة من جديد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أمّ الرجل زوجته فليجعلها عن يمينه أو تكون خلفه. هذا مر بنا فيما سبق أنها تكون عن يمينه، تكون عن يمينه، هذا خاص بالزوجة زوجته، أما غيرها فتكون خلفه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان المأموم عن يمين الإمام فهل يتأخر قليلا عنه؟ لا، يكونون في صف واحد ما يتفاوت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل من فاتته الصلاة وهو قد اعتاد على التأخر عن صلاة الجماعة لا تقبل له صلاة؟ إذا أنه صار هذا عادة له ولا يبالي بصلاة الجماعة وتقبل صلاته، لأن صلاة الجماعة ما هي بداخلة في الصلاة، هي واجبة، صلاة الجماعة واجبة، بعض العلماء يرى أنها شرط لصحة الصلاة، لكنها واجب خارج الصلاة، خارج الصلاة، فهو يأثم على ترك هذا الواجب وتصح صلاته مع الإثم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار جابرا رضي الله عنه من يساره إلى يمينه من الخلف وليس من الأمام؟ يجوز هذا وهذا، يجوز من الخلف ويجوز من الأمام، لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول صليت ذات يوم عن يسار الإمام ناسيا ولم أتذكر إلا بعد انتهاء الصلاة، فهل يلزمني بهذا؟ صليت إيش؟ صليت ذات يوم عن يسار الإمام ناسيا ولم أتذكر ذلك إلا بعد السلام، فهل تلزمني الإعادة؟ لا، يقول ما تلزم الإعادة، لأن ابن عباس بنى على أول صلاته التي صلاها عن يسار الإمام ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، كذلك جابر أداره ولم يأمره بالإعادة، صلاته صحيح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل تغطية المناكب في الصلاة واجبة؟ عند أحمد رحمه الله يرى أنه يجب تغطية أحد المنكبين، لأنه في الحديث لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، هذا حديث صحيح، لكن الجمهور يقول هذا من باب الاستحباب، الإمام أحمد يقول لا هذا واجب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا صلى المأمومون خلف الإمام فأتى رجل وصلى عن يمينه فهل يجوز ذلك؟ إذا إيش؟ إذا صلى المأمومون خلف الإمام ثم أتى رجل وصف عن يمين الإمام فهل يجوز ذلك؟ إذا كان لحاجة ما له مكان في الصف لا بأس، وإذا لم يكن له حاجة فهو يجوز، لكن الأولى أن يكون مع الصف ولا يكون مع عن يمين الإمام إلا لحاجة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول المجيء بالصبيان إلى المساجد هل هو مشروع مطلقا أم أن هناك ضوابط في ذلك؟ هذا هو الباب الذي وقفنا عليه، انتظروا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل بأي الفعلين نقتدي، بفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع جابر وجبار في صف، أو بفعل عبد الله بن مسعود مع الأسود وعمه؟ مسعود نسب هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، دل على أنه يجوز هذا وهذا، يجوز أن يكون الإمام في وسط الصف وإن كان الأولى أن يكون أمام الصف، فابن مسعود بين الجواز أن هذا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكرتم حفظكم الله جملة من أحكام الاصطفاف وقلتم إن هذا من آداب الصفوف، المعنى ذلك أنها ليست واجبة وإنما هي مستحبة؟ يا أخي، الآداب بعضها واجب وبعضها مستحب، اجعل هذا من الواجب. نعم، من الآداب الواجبة، هم معناه الذي الآداب أن يصير كله مستحب، لا، نعم، ما يلزم هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول التسمية بجبار ما حكمها؟ لا بس، لكن ما يقال الجبار، هذا اسم الله، لكن يقال جبار ما أو جابر ما خير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول نحن في بلاد غير عربية. نعم. نحن في بلاد غير عربية والناس لا يعرفون اللغة العربية، فهل لنا أن نقول لهم استو باللغة الأجنبية باللغة التي يعرفونها، أو لا بد بهذه اللفظة العربية؟ لا، إذا كانوا أغلبهم ما يعرفون العربية تقول لهم استو بلغتك ولغتهم التي يفهمونها، ما في مانع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هذه اللفظة لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، هل لكل إمام أن يقولها أم هي خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، يقولها، قولها كل إمام يقول هذه اللفظة لأنها زاجرة لهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أصحيح أن يمين الصف أفضل من يساره؟ يأتي هذا، يأتي إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، هذا يأتي إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الإخوة يتحرج من الصلاة خلف بعض الناس الذين تنتشر في بلدانهم البدع والشركيات، ويقولون نخشى أن يكون هؤلاء مثلهم. لا يا أخي، أحسن الظن بإخوانك المسلمين، ما لم يتبين لك يثبت عندك شيء خلاف هذا. أما الأصل في المسلم فهو العدالة وحسن الظن به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول عندنا مسجد في بلدنا ليس له إمام رسمي، فمن جاء أما الناس، وفي كل مرة يأمهم شخص، ويكون هناك مشاكل بسبب هذا الأمر، يقول ما نصيحتكم لنا في هذا المسجد؟ نصيحتنا تنصبون له إماما معين، تختارون له إمام وينقطع النزاع إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول نحن في بلاد الكفر وعندنا إمام مسجد يعتمد في معرفة أوقات الصلوات على المذهب الحنفي، وبناء على ذلك فإنه يصلي صلاة الجمعة في وقت العصر أو قبيل وقت العصر، فكيف نصنع؟ صلوا معه لا بأس، صلوا معه ما دام أنه في الوقت، ما خرج الوقت صلوا معه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كان علي جنابة فتوضأت وضوءا دون غسل وصليت الجمعة، فهل صلاتي صحيحة؟ لا، ما تصح صلاتك وعليك جنابة، والنسيان لا يسقط الاغتسال، ما يسقط الواجب، النسيان يسقط الإثم ولا يسقط الواجب. نعم. لو تنسى صلاة الظهر تسقط عنك بالنسيان؟ لا، ما تسقط، لكن يسقط الإثم بالنسيان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في بعض النسخ بدل ليلني قوله ليليني بإثبات الياء، قد ورد في الحاشية قال وهو صحيح، ما وجه إثبات الياء مع أنه مجزوم بالأمر؟ ما هو بهذا أمر، وين الأمر؟ نعم، ليليني، نعم، هذه لام الأمر، صح، هذه لام الأمر تحذف الياء، هذا هو المشهور، وقد يجوز في اللغة شيء آخر يجوز فيها عدم الجزم، الأمر واسع، اللغة واسعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل من غير هذه البلاد، فتقول إن أبا زوجها رجل كافر، فهل يكون من محارمها؟ نعم. إن أبا زوجها رجل كافر، فهل يكون من محارمها؟ نعم، يكون من محارمها، لو أسلم ما تحل له، ما تحل له لو أسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذه امرأة تسأل فتقول إن عندها محل كوافير مشغل، وتسأل عن تركيب الرموش المستعارة والأظافر المستعارة. سأل الله العافية. هذا ما يجوز، هذا تزوير ولا يجوز هذا، لا يجوز هذا العمل. ولا تعمل إلا ما يباح شرعا، أما المحرم ولو كانت النساء ترغبه تطلبه لا ما تعمل لهن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز لي أن أدعو بعد التشهد الأخير أن أدعو بغير العربية لأنني لا أتقنها؟ نعم، إذا لم تتقنها فبلغتك، تدعو الله بلغتك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول ما حكم حضوري لزواج أخي ويوجد في هذا الزواج تقول ضرب بالدف وأغاني ونساء لباسهن عاري ولا تقول ولا أستطيع تغيير المنكر، وكذلك يوجد تقول تشغيل أناشيد فيها مؤثرات. لا تحضرها، لا تحضرها، إذا لم تقدر على إزالتها لا تحضرها، ولو كان الزواج لأخيها أو لي. نعم. أطعت لمخلوق في معصية الخالق يعني تغضب الله خشية أن تغضب أخاها، لا ما يجوز هذا. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.